في سؤالها الأول تشكو زوجها، تقول إنه منذ 10 سنوات وهو يعاملها معاملة غريبة، فلا يكلمها ولا يطلب منها فعل أي شيء، وقد ضاقت ذرعا بهذه الحال ونفذ صبرها على هذا الوضع، فهل فعله هذا جائز أم لا؟ الجواب: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، أي 3 أيام، والزوج مع زوجته لا يحل له أن يهجر زوجته إلا بالقدر الذي أشار الله إليه في كتابه الكريم، إذا أحس من زوجته نشوزا فيجوز له أن يهجرها في المضجع، أما هجرها بالصفة التي أشارت إليها المرأة إن كان ذلك حقا فهو إجراء وعمل محرم ويجب عليه أن يفي. والعلماء ذكروا بأن الرجل إذا هجر إذا آل من زوجته، يعني حلف أن لا يجامعها، يمهل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم 14، فإن فاء أي رجع عن فعله وعاد للمعاشرة الزوجية في مستلزماتها، وإلا أي إن لم يفئ لم يرجع ألزم بالطلاق. فهذه المرأة إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يرجع الزوج عن فعله لها أن ترجع إلى المحكمة، تطلب من زوجها إما أن يعاملها معاملة الأزواج لزوجاتهم، وإذا لم يعاملها معاملة الأزواج لزوجاتهم تلزمه المحكمة بالفراق. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.